التعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقول فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة. كان الكلام البحث السابق في إرادته تعالى وكلامه، وقلنا أنه قد عدت الإرادة والكلام من الصفات الذاتية في كلمات جملة من المتكلمين والحكماء. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بيّن أنه في كلماتهم ما هو المراد من الإرادة، حيث قال أنها العلم بالنظام الأصلح، وأن الفعل خير، وأن المراد من الكلام هو أن هذه المخلوقات بما لها من الكمالات الوجودية تعرب عما في خالقها وموجدها، عما في خالقها وموجدها من الكمالات. المصنف يقول بأن هذا المعنى للإرادة وهذا المعنى للكلام صحة التحليل يرجع إلى العلم وإلى القدرة، أما الإرادة فهي ترجع إلى العلم فتكون وجها من وجوه علمه سبحانه وتعالى، وأما الكلام بالمعنى الذي أشرنا إليه في البحث السابق فهو يرجع إلى الخلق، ومن الواضح أن اسم الخالق من متفرعات القدرة، حيث أن الأسماء أيضا بعضها تحت البعض الآخر، يعني أن عالم الأسماء الذي قلنا عنه فيما سبق أنه عالم عظيم جدا، وهو يعبر عنه في كلمات العرفاء بعالم الأسماء والصفات، هذه الأسماء أيضا بعضها تحت تدبير البعض الآخر، بمعنى أن صفة الخلق، صفة الرزق، صفة الإحياء، صفة الإماتة، هذه لو أردنا أن نجمعها تحت صفة من صفات الذات نجدها ترجع إلى صفة القدرة، هذه كلها تحت صفة القدرة التي هي من صفات الذات. يقول السيد العلامة أن هذا المعنى من الكلام الذي أشرتم إليه وهو مرجعه إلى خلق المخلوقات، فمرجع هذا الكلام إلى صفة القدرة التي هي صفة ذاتية. إذن فلا معنى لإفراد الإرادة والكلام كصفتين مستقلتين عن صفتي العلم والقدرة. نحن بعد أن قلنا أن العلم صفة ذاتية وأن الإرادة وأن القدرة صفة ذاتية، إذن لا نحتاج إلى إفراد الإرادة والكلام كصفتين ذاتيتين جديدتين. ونحن عندما نرجع إلى القرآن أيضا وإلى الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعل جملة من هذه الآيات والروايات إن شاء الله سنشير إليها في بحث نهاية الحكمة، ورد في كلمات أئمتنا أن الإرادة مصطفى وأن الكلام مصطفى، وكذلك عندما نرد نأتي إلى الآيات القرآنية نجد أن القرآن يصف الحق بأنه مريد ويصفه مرة أخرى بأنه ليس بمريد، يريد ولا يريد. وقد ذكرنا فيما سبق الضابط الذي ذكره الخليني أن كل صفة اتصف الله سبحانه وتعالى به تلك الصفة وبنقيضها فهي صفة من صفات الفعل، وأما الصفة التي يتصف الله بها ولا يتصف الله بنقيضها فهي صفة من صفات الذات. ونحن نأتي عندما نأتي إلى القرآن نجد أنه قد يعبر أنه عنه متكلم وكلم الله موسى تكليما، يعني أنه لم يكلم غير موسى، إذن هو متكلم مع موسى وغير متكلم مع غير موسى، إذن قد يتصف بهذه الصفة وقد لا يتصف، يكون من قبيل صفة الرزق، قد يرزق وقد لا يرزق. فإذا عندما نأتي إلى الآيات القرآنية والروايات أيضا نجد أن الإرادة والكلام فيهما صفتان من صفات الفعل، لا أنهما صفتان من صفات الذات. فلهذا يقول المصنف أقول فيه، أي فيما قالوه، الضمير يرجع إلى قالوا، أقول فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة، مو المعنيي، لمعنيي الإرادة والكلام. يعني بحسب التحليل وجدنا أن كلمات هؤلاء ترجع الإرادة إلى العلم وترجع الكلام إلى القدرة. فيه إرجاع تحليلي لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة على نحو اللف والنشر المرتب. إذن إذا كان الأمر كذلك، وهي أن الإرادة ترجع إلى العلم وأن الكلام يرجع إلى القدرة، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة كصفتين مستقلتين، فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة. قل سيدنا ماذا تقول الكتاب والسنة، ماذا يقول في هذين الصفتين؟ قال وما نسب إليه تعالى في الكتاب والسنة من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. أنا في ذهني بحسب تصفحي ما وجدت المكان الذي سيأتي بعد ذلك أنه يشرح فيه هذا المعنى، على أي نحو لعله من خلال الكلمات ندقق فيها أكثر سيتضح أنه سيشير إلى هذا المطلب، ولكن بحسب الظاهر أنه لم يشير إلى هذا المطلب بعد ذلك. هذه لعله من الموارد النادرة اللي السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مباحث الفلسفة يدخل بحث الكتاب والسنة. أنتم وجدتم من أول كتاب البداية إلى هذا المكان الذي وصلناه السيد العلامة لا يتعرض لآية من القرآن الكريم أو رواية، لا تأييدا ولا نفيا، لا إثباتا ولا نفيا، لا في مقام تأييد ما ذهب إليه ولا في مقام نفي ما يذهب إليه أبدا، إلا لعله من الموارد النادرة قال المورد، وهو أنه تأييدا لما ذهب إليه قال نحن نجد أن الكتاب والسنة أيضا عندما يتحدثان عن الكلام والإرادة يتحدثان عنهما كصفتين فعليتين لا كصفتين ذاتيتين. هذا تمام الكلام في الصفات الذاتية للحق سبحانه وتعالى. وقد اتضح أن صفة الحياة من الصفات الذاتية، وأن صفة العلم من الصفات الذاتية، وأن صفة القدرة من الصفات الذاتية، وأما السمع والبصر والإرادة فمرجعها إلى العلم، وأما الكلام فمرجعه إلى القدرة. إذن الصفات الذاتية حقيقة مرجعها إلى ثلاث أساسية، الصفة الأولى هي صفة الحياة وهي من الصفات الحقيقية المحضة، والصفتان الأخريان هما القدرة والعلم وهما من الصفات الحقيقية ذات الإضافة لا من الصفات الحقيقية المحضة. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من أبحاث الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو في فعله سبحانه وتعالى وانقسامات فعله، لأنكم إذا تذكرون في أول الإلهيات بالمعنى الأخص السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال في المرحلة الثانية عشرة فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته، وقد تقدم الكلام، وإثبات صفاته، وأيضا بينا الآن ننتقل وأفعاله من هذا الفصل وهو الفصل التاسع إلى الأخير، الأبحاث كلها مرتبطة بفعله سبحانه وتعالى. ما هو المراد من فعله؟ يعني ذلك الوجود الذي فاض منه، ذلك الوجود الذي صدر منه سبحانه وتعالى. من الأبحاث السابقة الإخوة يتذكرون، نحن الموجود انقسم عندنا إلى مجرد وإلى مادي، إلى ثابت وإلى سيان. إذا من الانقسامات الأساسية للوجود الإمكاني وهو فعله سبحانه وتعالى، وهو الذي صدر منه سبحانه وتعالى، من الانقسامات الأساسية انقسامه إلى المجرد وإلى المادي. وقد اتضح المراد من المادي والمجرد في الأبحاث السابقة. وعلى أساس هذا التقسيم، يعني تقسيم الموجود موجود الممكن إلى مجرد وإلى مادي، قلنا أنه يمكن أن نثبت لكم عوالم كلية ثلاثة، وهو عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. باعتبار أنه على أساس تقسيم الموجود الممكن إلى مجرد وإلى مادي، فهذا المجرد إما مجرد من المادة وآثارها فهو عالم العقل، وإما مجرد من المادة دون آثارها وهو عالم المثال، وإما لا هو مجرد عن المادة ولا هو مجرد من الآثار، بل هو مقارن مع المادة وهو عالم المادة. فلهذا يقول في فعله تعالى الفصل التاسع، في فعله تعالى وانقسامات فعله، لفعله تعالى بمعنى المفعول، يعني بمعنى ما صدر منه من الإيجاد والوجود، لفعله تعالى بمعنى المفعول، وهو أي الفعل ما هو؟ قال وهو الوجود الفائض منه سبحانه وتعالى. لفعله مبتدأ متأخر، انقسامات بحسب ما تحصل من الأبحاث السابقة، من الأبحاث التي تعرضنا لها في الإلهيات بالمعنى الأعم، انقسام الموجود الممكن إلى مجرد ومادي، وانقسام الموجود الممكن إلى ثابت وسيال، وإلى غير ذلك من الانقسامات. بلحاظ تقسيم الموجود إلى مجرد ومادي، نحن نقول بأنه والمراد في هذا الفاصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا. أين تقدم؟ الإخوة يتذكرون، نحن عندما تعرضنا في الفصل الثاني من المرحلة السابقة إلى أن الإنسان توجد عنده صورة جزئية وصورة كلية، والصورة الجزئية أيضا إما خيالية وإما محسوسة، قلنا أن الصورة الكلية المفيض لها عالم العقل، والصورة الجزئية المفيض لها عالم المثال. هنا أشرنا إلى عالم العقل وإلى عالم المثال وإلى عالم المادة الذي هو بديهي الوجود ولا ينكره إلا مكابر. هناك السيد العلامة في مقام بيان المبدع لهذه الصور والمفيض لهذه الصور الكلية والجزئية، أشار هناك إلى أن العوالم الكلية في الوجود ثلاثة: عالم العقل، عالم المثال، وعالم المادة. حتى الآن يوجد تعبير هناك لم نشر إليه، يعبر عن هذه العوالم بالعوالم الكلية. المراد من الكلي هنا أي كلي؟ هل الكلي المنطقي أو الكلي الفلسفي أو لا الكلي المنطقي ولا الكلي الفلسفي، وإنما كلي بمعنى آخر، أي منهما؟ هنا يقول المصنف بأنه طبعا مراد المصنف هنا من الكلية لا الكلية المنطقية، يعني انطباق على كثيرين وما لا يمتنع فرض خصه على كثيرين، ولا الكلية الفلسفية يعني ما لا يتغير بتغير المعلوم في الخارج، وإنما المراد من الكلي يعني الوجود الواسع، الوجود المنبثق. وهذا ما أشرنا إليه في بحث أقسام الواحد. الإخوة إذا يتذكرون قلنا هناك أنه عندنا وجود سعي أو الوجود المنبثق في أقسام الواحد، في أقسام الواحد من الأقسام التي ذكرناها في أقسام الواحد، قلنا والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية ذلك الوجود المنبثق، وسمينا هذا الوجود المنبثق او الواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية بالكلي العرفاني، تمييزا له عن الكلي المنطقي والكلي الفلسفي. هنا عندما يقول ان العوالم الكلية ثلاث، مراده من الكلي هنا بمعنى السعة الوجودية، لا الكلي المنطقي ولا الكلي الفلسفي. طب لماذا سعة وجودية؟ باعتبار انك عندما تضع يدك على اي واحد من هذه العوالم الثلاثة تجد كل واحد منها ايضا فيه عوالم من الوجود. يعني عندما تضع يدك على عالم المادة الذي هو اضعف هذه العوالم وجودا تجد ايضا فيه عوالم متعددة، فيه عالم النبات، فيه عالم الانسان، فيه عالم الحيوان، فيه عالم الجماد ونحو ذلك من العوالم المتعددة، فضلا عن عالم المثال الذي هو اقوى وجودا من عالم المادة، وفضلا عن عالم العقل الذي هو اقوى وجودا من عالم المثال كما سيأتي بيانه بعد ذلك. اذا المراد من العالم هنا لا الكلي المنطقي ولا الكلي هنا لا الكلي المنطقي ولا الفلسفي، وانما السعة الوجودية. قال والمراد في هذا الفاصل الاشارة الى ما تقدم سابقا ان العوالم الكلية ثلاثة، عالم العقل قلنا اصطلاح فلسفي يراد منه الموجود المجرد ذاتا وفعلا من المادة واثارها، عالم العقل وعالم المثال اصطلاح ايضا فلسفي يراد منه العالم الذي هو مجرد ذاتا وفعلا ولكن من المادة دون اثارها، وعالم المثال وعالم المادة، فعالم العقل مجرد ذاتا وفعلا عن المادة وآثار المادة، وعالم المثال مجرد ذاتا وفعلا عن المادة دون آثارها. وهذه الآثار ما هي؟ قال من الأبعاد والأشكال والأوضاع وغير ذلك. هذه الأمور كلها موجودة فيها، وضربنا لكم مرارا وتكرارا مثال عالم المثال، مثال هذا العالم هو ما نراه من الصور في عالم النوم، هذه الصور التي نراها في المرآة، الصور المرآتية، هذه كلها يمكن أن تكون مثالا مقربا لما في عالم المثال من الموجودات المجردة. أنت هذه الصور أو هذه الموجودات التي تراها في عالم النوم لا إشكال ولا شبهة أنه تجدها بأشكالها بأوضاعها بطولها بعرضها بعمقها، ولكن المادة بما هي مادة الذي فيه الطول والعرض والعمق والذي يأخذ حجما مكانا زمانا فيه استعداد فيه قوة، هذه الأمور كلها غير موجودة لا في عالم المثال ولا في عالم العقل. فلهذا قال وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثار المادة. وبيان الآثار ما هي الآثار؟ قال من الأبعاد والأشكال والأوضاع وغير ذلك، ففي هذا العالم وهو عالم المثال الأعظم أو عالم المثال المنفصل، في قبال ماذا؟ في قبال عالم المثال المتصل أو في قبال عالم المثال الأصغر الذي هو مرتبط بالإنسان وبالموجود الحيواني. ففيه أشباح جسمانية، يعني شبح الجسم موجود فيه في الصورة المرآتية، فإن الجسم بما له من المكان لا يوجد في المرآة ولكن شبح الجسم موجود في المرآة. ففيه أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام، متمثلة في صفة الأجسام. هذا التمثل في صفة الأجسام، حتى الآية القرآنية المباركة التي تقول عن الروح الأمين أنه فتمثل لها بشرا سويا، ما هو المراد من التمثل هناك؟ وهل هذا الاصطلاح من التمثل الذي يوجد في كلمات الفلاسفة مأخوذ من القرآن الكريم، أم أنه القرآن الكريم عندما يقول فتمثل لها بشرا سويا بمعنى يذكر، والفلاسفة عندما يقولون أن هذه الأجسام متمثلة في عالم المثال يذكرونه بمعنى آخر. فيما يرتبط بالتجلي الذي هو اصطلاح العرفاء، أن هذه الأشياء كلها تجليات الحق سبحانه وتعالى وظهورات الحق. فيما يرتبط باصطلاح التجلي فهو اصطلاح قراني واضح في الآية المباركة في قضية موسى: فتجلى ربك للجبل فجعله دكا. التجلي نفس المعنى المستعمل من في القرآن مستعمل في كلمات الصوفية والعرفاء، ولكن التمثل في كلمات الحكماء عندما يقولون أن هذه الأجسام متمثلة في عالم المثال. ثم عندنا في الآية المباركة أن جبرائيل تمثل لمريم عليها وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، تمثل لها بشرا سويا. هذا التمثل ما معنى المراد من التمثل هناك؟ هل هو نفس التمثل هنا أو أنه بمعنى آخر؟ التمثل هنا معناه واضح، وهو أنه الآن آثار المادة من الأبعاد والأشكال والأوضاع موجودة، ولكن نفس المادة غير موجودة. فتمثل لها بشرا سويا، يعني ظهر لها كأنه بشر ولكنه في الواقع الخارجي ليس أمرا ماديا. يراد هذا المعنى أم يراد معنى آخر بعد تحقيقه موكول إلى التفسير؟ على أي الأحوال، قال: فيه أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة على نظام. المهم هذه النقطة الإخوة يلتفتون جيدا، إن شاء الله سيأتي بعد ذلك يعني في آخر هذا الفاصل نحن سنثبت أن هذه العوالم الثلاثة يعني عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، هذه العوالم بعضها بحسب السلسلة الوجودية بعضها في طول البعض الآخر. يعني عالم المثال، عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل، وعالم المثال علة لعالم المادة ومعلول لعالم العقل. فأنت إذا وضعت يدك على العقل تجده علة لعالم المثال، وإذا وضعت يدك على المثال تجده علة لعالم المادة. ونحن قلنا مرارا وتكرارا في الأبحاث السابقة أن كل ما يوجد في المعلول فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشرف وأقوى وجودا، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء. وقلنا أنه عندما يملك ذلك الشيء يملكه بنحو أقوى من معلوله، وإلا لو كان يملك ما يساوي معلوله لما كان هناك أي معنى أن يكون هذا إلا وأن يكون ذاك معلول. هذا بعد برهانه تقدم في الأبحاث السابقة عندما أردنا أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ لكل شيء وهو خالق لكل شيء. هذا إن شاء الله في آخر هذا الفصل سنثبته بالبرهان. هنا يأتي هذا السؤال، إذا يتبعها المقدمة خلوها عندكم. مقدمة ثانية أقول يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن قلنا أن كل ما في عالم المادة من الوجودات فهو له في عالم المثال وجود آخر وفي عالم العقل وجود ثالث. ومن هنا نحن قلنا بأننا عندما نريد أن نعلم الموجودات المادية نرتبط بوجوداتها المثالية أو بوجوداتها العقلية. هنا يأتي سؤال، وهو أنه من موجودات عالم المادة ما هو؟ من موجودات عالم المادة الحركة، والحركة هي ماذا؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل، يعني استعداد. هذا الموجود وهو الحركة أيضا له وجود في عالم المثال أو ليس له وجود في عالم المثال؟ وبحسب القاعدة لابد أن يكون له ماذا؟ أيضا وجود في عالم المثال، لأن القاعدة الكلية تقول كل موجود في هذا العالم فله وجود آخر في عالم المثال وله وجود آخر في عالم العقل. الآن مثلا في عالم المثال، الحركة هل لها وجود في عالم المثال أو لا؟ فإن قلت لا فانصرام تلك القاعدة الكلية، وإن قلت نعم هذا معنى أن عالم المثال لم يكن مجردا على المادة لأنه فيه استعداد وقابلية. ونحن قلنا أينما وجد الاستعداد والقوة والقابلية فتوجد المادة، لأن المادة قرينة الاستعداد والقوة والقابلية. القابلية. ونحن الآن قلنا أن عالم المثال موجود مجرد عن المادة دون آثار المادة. طب إذا لم تكن فيه مادة فلا معنى لأن تكون فيه قوة واستعداد، وإذا لم تكن فيه قوة واستعداد فلا معنى لوجود الحركة. ما هو الجواب؟ الجواب نحن كما قلنا أن كل موجود هنا مادي له تمثل وجودي أين؟ في عالم المثال، مو نفس وجوده المادي موجود في عالم المثال. ونحن لم نقل أن الوجود المادي هنا موجود في عالم المثال، وإلا لم يكن عالم المثال، وإنما يكون عالم المادة. وإنما الوجودات المادية متمثلة في عالم المثال بوجود آخر. وبينا معنى التمثل، الحركة أيضا هكذا، فإن الحركة هنا يكون لها وجود متمثل في عالم المثال. ما معنى أنه يكون لها وجود متمثل في عالم المثال؟ لكي يتضح المطلب جيدا أشير لكم إلى هذا المطلب الذي أشرنا إليه أيضا في الأبحاث السابقة، وهو أنه الإخوة إذا يتذكرون نحن فرقنا بين الحركة في العلم والعلم بالحركة، الحركة التغير في العلم والعلم بالتغير. الإخوة يتذكرون في بحث الكلي والجزئي بمعنى آخر قلنا أن هناك فرقا أساسيا بين التغير في العلم فإنه يستدعي أن يكون العلم أمرا ماديا، وبين العلم بالتغير فإنه لا يستدعي ذلك. وكيف ميزنا بين التغير في العلم والعلم بالتغير؟ قلنا لو فرضنا أن هناك قطعة من الحجر أو كرة تزحرج من فوق إلى أسفل، خيال الإنسان ماذا يأخذ عنها صورة؟ يأخذ عنها صورة واحدة أو يأخذ عنها صور متعددة؟ من الواضح يأخذ عنها صور متعددة، وهؤلاء أنها صورة واحدة. لماذا؟ لأنه لو كان يأخذ من هذه الكرة المتدحرجة صورة واحدة لا صور متعددة لعد من أين علم بالحركة؟ مع أنه يقول هذه الكرة تحركت من فوق وانتهت ماذا؟ إلى تحت. فلو كانت صورة واحدة لما استطاع الإنسان أن يتعرف على الحركة. إذن من هو يتضح أن الإنسان يأخذ من هذه الكرة المتدحرجة من فوق إلى أسفل يأخذ صورة بعد صورة صورة بعد صورة. هنا يأتي هذا السؤال، أن هذه الصور التي يأخذها بعضها في عرض البعض الآخر أم بعضها في طول البعض الآخر؟ من الواضح أن هذه ليست بعضها في عرض البعض الآخر، وإلا لم استطع أن يفهم الحركة أيضا، وإنما هذه الصور بعضها في طول البعض الآخر، صورة ثابتة غير متغيرة، ثم صورة ثابتة غير متغيرة، ثم صورة ثابتة غير متغيرة. الآن يأتي دور العقل يفهم الحركة، يقول هذه الصورة التي أخذتها في الآن الأول كانت في المكان أليف، ولكن الصورة المترتبة عليها الثانية التي أخذتها في الآن الثاني هل هي في المكان أليف أم في المكان باء؟ في النقطة أليف أم في النقطة باء؟ يجدها أن هذه الصورة الثانية المأخوذة في طول الصورة الأولى هي مأخوذة أين؟ في النقطة باء، ومن هنا يفهم الحركة. ومن هنا قلنا إذا تذكرون في الأبحاث السابقة أن الحركة لا تدرك بالحس وإنما تفهم بالعقل، وهذا هو معنى العلم بالتغير والعلم بالحركة. إذا اتضحت هذه المقدمة واتضح هذا المطلب، إذا اتضح هذا المطلب الآن نأتي إلى معنى تمثل الحركة في عالم المثال. تمثل الحركة في عالم المثال هو ترتب الصور الوجودية المجردة بعضها على البعض الآخر، وهذا هو الوجود المثالي للحركة في عالم المادة. يعني إذا أردنا أن نفهم الحركة، الوجود الحركة في عالم المثال نفهمه من خلال ماذا؟ من خلال هذه الصور الخيالية المتعقبة عندنا بعضها على البعض الآخر، المترتبة عندنا بعضها على البعض الآخر، مع أن الصور الخيالية كما ثبت في الأبحاث المسابقة مجردة عن المادة. فلهذا يقول ليس فيه أي في عالم المثال أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة على نظام يشبه نظام عالم المادة، كما سيأتي توضيح هذا المطلب إن شاء الله في آخر هذا الفصل. على نظام يشبه نظام هذا العالم، يشبه نظامها في عالم المادة، ولكن غير أن تعقب بعضها لبعض إنما هو ماذا؟ بالترتب الوجودي بينها. إذن الحركة لها ماذا؟ لها نحوان من الوجود. النحو الأول من الوجود في عالم المادة وهو بنحو الخروج من القوة إلى الفعل، ولكن النحو الثاني من الوجود ماذا؟ بنحو ماذا؟ بنحو الترتب الوجودي وتعقب صورة على صورة، ولا يؤدي ذلك إلى خروج من القوة إلى الفعل ولا يستلزم وجود المادة. قال غير أن تعقب بعضها لبعض بالترتب الوجودي بينها، أي بين هذه الصور، لا بتغير صورة إلى صورة أو حال إلى حال بالخروج من القوة إلى الفعل من طريق الحركة على ما هو الشأن في عالم المادة. لا تتصورون نحن عندما نقول أن الحركة أيضا متمثلة في عالم المثال، يعني أنه توجد عندنا في عالم المثال حركة وهي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. لو كان الأمر كذلك لانقلب عالم المثال إلى عالم المادة أيضا. فالمرادنا أن وجود الحركة هنا تتمثل هنا بالترتب الوجودي، فلهذا قال فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض حال ماذا؟ حال الصور الخيالية، يعني حال الحركة في عالم المثال المنفصل وحال الحركة في عالم المثال المتصل. فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض هو حال الصور الخيالية من الحركة والتغير، مع أن العلم مجرد لا قوة فيه ولا تغير، فهو علم بالتغير لا تغير في العلم، وعلم بالحركة لا حركة في العلم. هذا عالم المثال. وأما العالم الثالث وهو عالم المادة الذي هو أنزل العوالم وأخذت هذه العوالم وجودان، وعالم المادة بجواهرها وأعراضها مقارنة للمادة فضلا عن آثار المادة، وعالم المادة بجواهرها وأعراضها مقارنة مقارن لي وهو الصحيح باعتبار أنه خبر عالم، مقارن للمادة فضلا عن آثار المادة. إذن إلى هنا نحن بينا المبادئ التصورية لفعله سبحانه وتعالى. قلنا أن فعله سبحانه وتعالى ينقسم إلى عالم العاقل وعالم المثال وعالم المادة. سؤال آخر، أن هذه العوالم الثلاثة هل بعضها في أرض البعض الآخر أم بعضها في طول البعض الآخر؟ من هنا يريد السيد العلامة أن يدخل في هذا البحث الثاني، وهو أن هذه العوالم الثلاثة ليس بعضها في عرض البعض الآخر بل بعضها في طول البعض الآخر. برهاننا على ذلك ماذا؟ إن شاء الله سيأتي في بحث في العقل المبارك وكيفية فصول الكفرة فيه، أن الواحد لا يصدر منه ماذا؟ إلا واحد. إذن إذا أرادت أن تكون هذه العوالم بعضها في عرض البعض الآخر يلزم أن يصدر منه الكثير لا أن يصدر منه واحد، وقد تقدم في قاعدة الواحد أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذا أولا. وثانيا، نحن تتذكرون في أول بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية قلنا أن الوجود بشراشره يبدأ من أعلى قمة فيه وهو الواجب سبحانه وتعالى إلى أدنى مرتبة فيه وهي الهيولة الأولى التي لا وجود لها إلا أنها قوة الأشياء. هذه كلها حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مشتكة. المرتبة الأقوى مقومة للمرتبة الأدنى، والمرتبة الأدنى متقومة بالمرتبة الأعلى. أساسا مقتضى التشكيك أن تكون بين هذه العوالم ماذا؟ طولية، لأن هذا التشكيك هو التشكيك الخاصي لا التشكيك الذي ندرسه في المنظر، التشكيك الذي يرجع إلى العلية، يعني الدرجة الأقوى علة للدرجة الأضعف، والدرجة الأضعف معلولة للدرجة الأقوى وللمرتبة الأقوى، بخلاف التشكيك العامي الذي ندرسه في المنطق. في التشكيك العامي لا توجد رابطة العلية والمعلولية بين الأقوى وبين الأضعف، أنت تقول هذا الجدار أشد بياضا من هذا الورق، هذا علة لهذا؟ لا. هذا علة لذاك؟ لا. كلاهما منفصل، أحدهما منفصل عن الآخر، هذا التشكيك العامي. أما في التشكيك الخاصي أحدهما إلا للآخر، الأقوى وجودا والأرفع مرتبة في الوجود يكون علة للأضعف مرتبة. والإخوة يتذكرون نحن في باب العلية، العلية والمعلولية أرجعناها إلى ماذا؟ أرجعناها إلى المستقل والرابط، إلى الغني والفقير. فإذا نظرنا إلى المعلول فهو عين الفقر والحاجة إلى علته، وإذا نظرنا إلى العلة فهو مقوم لوجود معلوله. ولكن هذه العلية في هذه المراتب تبقى ماذا؟ يبقى فيه الغنى غنى نسبي، لا أنه غنى مطلق وصر. يعني عندما نقول أن عالم المادة علته عالم المثال، يعني عالم المادة يكون هو الفقر والغنى يكون ماذا؟ عالم المثال. ولكن أنت لو جئت إلى عالم المثال وجدته أيضا عين الفقر إلى ماذا؟ إلى عالم العقل. وعندما تأتي إلى عالم العقل تجده عين الفقر إلى الواجب سبحانه وتعالى. فهذه العوالم المتوسطة غنية، ولكن غناها نسبي أم مطلق؟ غناها نسبي لا مطلق، إلى أن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، هو الغني الصرف والغني المطلق. فلهذا قال والعوالم الثلاثة مترتبة وجودا. لماذا مترتبة وجودا؟ أولا لبرهان قاعدة الواحد، وثانيا لأن كل الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة. فعالم العقل قبل عالم المثال، هذه يا قبلية، قبلية زمانية لو قبلية وجودية؟ بعد قبلية وجودية، لأنه هناك في عالم التجرد لا معنى للزمان. من قبيل هذه القبلية التي نذكرها بين العلة والمعلول، تقول تحرك يدي فتحرك المفتاح. خب هذه التحرك اليد قبل تحرك المفتاح، ولكن أي تحرك هذا؟ تحرك رتبي أم تحرك زماني؟ عفوا، تقدم رتبي أم تقدم زماني؟ ومن الواضح أنه تقدم رتبي لا تقدم زماني. قال فعالم العقل قبل عالم المثال، وعالم المثال قبل عالم المادة، قيدها هاي القبلية قبلية وجودا، لا أنه قبلية زمانية مثلا. وذلك لقائل أن يقول لماذا؟ يقول نحن بحسب ما فسرنا لكم. أساسا الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا الشرافة والخسة في العقل النظري إنما ترتبط بالاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة. كلما اقترب الشيء من المادة أكثر فهو أخس وجودا وأضعف وجودا، وكلما ابتعد الموجود أكثر من المادة فهو أقوى وجودا وأشرف وجودا. وهذا الشرف والخسة ليس الشرف والخسة في علم الأخلاق، وإنما الشرف والخسة في مراتب الوجود، يعني في القرب والبعد من المبدأ الأول. كلما كان الشيء أقرب إلى المادة فهو أبعد عن المبدأ الأول، وكلما كان الشيء أبعد عن المادة فهو أقرب من المبدأ الأول. لهذا ورد في بعض الروايات لم ينظر إليها مذ خلقها، يعني المادة لم ينظر إليها مذ خلقها. عالم أخس العوالم كما ورد في كلمات أمير المؤمنين من هوان هذا العالم على الله ألا يعصى الله إلا فيها. بعد هذا خصوصية هذا العالم، وهذا ينبئك أنه أي عالم هذا الذي نعيش فيه. قال وذلك لأن الفعلية المحضة. لماذا فعلية محضة؟ باعتبار أنه لا يوجد فيه أي مجال للقوة والاستعداد، لا يوجد فيه أي مجال ماذا للحركة، بخلافه الموجودات في عالم المادة فإن الفعلية ماذا مختلطة مع القوة والاستعداد. لا يوجد عندنا شيء لا يوجد فيه قوة واستعداد في عالم المادة، لأن الفعلية المحضة التي لا تشوبها قوة. مراد من القوة يعني الاستعداد. إذا تذكرون أحد معاني القوة في خاتمة بحثي مرحلة القوة والفعل، بحثنا ماذا؟ معاني القوة. واحدة من معاني القوة الاستعداد التي لا تشوبها قوة، لأن الفعلية المحضة أقوى وأشد وجودا مما هو بالقوة محضا ولا فعلية له إلا أنه قوة الأشياء كالمادة الأولى. فمثال ما هو بالقوة محضا ماذا؟ المادة الأولى والهيولة الأولى على مبنى المشائين، أو تشوبه قوة كالموجودات الموجودة في عالم المادة، فإن الفعلية فيها مختلفة مع القوة والاستعداد. قال أقوى وأشد وجودا، منصوب هذا على التنوين. قال وأشد وجودا مما هو بالقوة محضا أو تشوبه قوة. إذن فالمفارق يعني المفارق للمادة وآثار المادة، فالمفارق قبل المقارن، ملاك المارقة والمقارنة المادية، يعني فالمفارق للمادة وجودا قبل المقارن للمادة، ثم العقل المفارق. إذن هذا حكم. فإذا الحكم الأول أن هذه الموجودات المفارقة أعم من أن تكون عقلية أو مثالية، هي قبل ماذا؟ هي قبل الموجودات المقارنة للمادة. الحكم الثاني لحكم هذا العالم وهو عالم المفارقات النورية بتعبيرهم، هو أنه أقل حدودا وقيودا من موجودات عالم المادة. يعني ماذا؟ يعني أشد وجودا وأقوى وجودا، لأنكم تعلمون أن الشيء كلما كثر حدوده وقيوده صار ماذا؟ أضعف، وكلما قلت قيوده وحدوده وشرائطه صار أقوى. قال ثم العقل المفارق أقل حدودا، يعني أن الأمور التي تسلب منه أقل كثير بكثير من الأمور التي تسلب من الموجود مادي، وهذا معناه أنه أقل حدودا. أنت عندما تضع يدك على أي موجود مادي تستطيع أن تسلب منه كل الموجودات الأخرى غير هذا الوجود. هذه القطعة من الخشب تقول ليس بالشجر، ليس بسماء، ليس بأرض، ليس بما، ليس ليس ليس إلى مليارات ليس تستطيع أن تسلب عنه. ولكن عندما تضع يدك على موجود، طبعا بالمسامحة وإلا الموجود المجرد لا يمكن وضع اليد عليه، عندما تضع الإشارة العقلية إليه تشير إلى الموجود العقلي تجد أنه أوسع وجودا، وهذا معناه أنه أقل حدودا. ثم العقل المفارق أقل حدودا وقيودا وأوسع وأبسط وجودا من المثال المجرد، لأنه أقرب إلى المبدأ الأول وأبعد عن المادة، ولا توجد فيه لا المادة ولا آثار المادة. وكلما كان الوجود أقوى، هذه الأقوائية أين؟ في الوجود، ها شدة الوجود هذه يعني سعة وجودية هذه. وكلما كان الوجود أقوى وأوسع كانت مرتبة ذلك الوجود في السلسلة المترتبة من حقيقة الوجود المشككة كانت ماذا؟ كانت أقدم، ومن المبدأ الأول الذي هو وجود صرف ليس له حد يحده ولا كمال يفقده، ومن المبدأ الأول أقرب. فعالم العقل أقدم وجودا من الجميع، ويليه عالم المثال، ويليه عالم المادة. يقول السيد العلامة إذا ثبت أن هذه العوالم مترتبة وجودا، إذن بعضها علة وبعضها معلول، لأن الترتب الوجودي لا معنى له إلا العلية والمعلولية. ويتبين بما ذكر أن الترتيب المذكور ترتيب في العلية، أي أن عالم العقل علة مفيدة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيدة لعالم المادة. جيدا الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة. عالم العقل إلا مفيضة لعالم المثال، وعالم المثال إلا مفيضة لعالم العقل. ما معنى العلية هنا؟ يعني خالق. قلنا في الأبحاث السابقة أن الخالق لكل شيء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بعد ما معنى أنه علة مفيضة؟ هنا ترجع العلية الإفاضة إلى ماذا؟ إلى علية الإعداد. يعني الله سبحانه وتعالى ما لم يفض الوجود على العقل لا يمكن أن يفيض الوجود على ماذا؟ على المثال. لماذا؟ باعتبار أن المثال لا استعداد له أن يوجد قبل وجود عالم العقل، فقصور في القابل لا قصور في الفاعل، لأن فاعلية تامة هنا. فإذا المراد من العلية هنا مو الخلق والإيجاد، لأنه الله خالق كل شيء، هم عالم العقل وهم عالم المثال وهم عالم المادة. بل حتى في عالم المادة نجد القرآن الكريم يقول أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، بل أكثر من ذلك أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. القرآن ينسب إلى الله أنه هو الزارع، وإن لم يأتي في أسمائه أنه الزارع، ولكن ينسب إليه صفة الزرع. رازع محيي مميت ورد في أسمائه وصفاته، ولكن لم يأتي في أسمائه وصفاته أنه زارع، ولكن القرآن ينسب إليه صفة الزرع. خب ما معنى ينسب إليه صفة الزرع؟ خب بعد ما هي وظيفة الفلاح؟ وظيفة الفلاح المقدمات الإعدادية. أيضا يكون عالم العقل مقدمة إعدادية لوجود عالم المثال، وعالم المثال مقدمة إعدادية لوجود عالم المادة. قال ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم هذا الحكم الذي أشرنا إليه في أول البحث، أن كل ما في عالم المادة فهو موجود في عالم المثال ولكن بنحو أعلى وأشرف، وكل ما هو في عالم المثال فهو موجود في عالم العقل بنحو أعلى وأشرف، وكل ما هو موجود في عالم العقل فهو موجود في النظام الرباني وهو علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد الذي هو عين ذاته. إذن هذا النظام الذي نجده في عالم العقل صورة نازلة على النظام الموجود في علمه سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. وهذا العالم وهذا النظام الذي نجده في عالم المثال صورة نازلة على النظام الموجود في عالم العقل. وهذا النظام الدقيق الذي تجده في عالم المادة أنزل هذه العوالم أيضا صورة عن النظام الموجود في عالم المثال. هذه الدقة العظيمة التي تجدها في عالم المادة، هذا النظام أبحث نظام باعتبار أنه صورة عن عالم المثال، وعالم المثال صورة عن عالم العقل، وعالم العقل صورة عن النظام الرباني الذي هو علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد وهو علمه بذاته سبحانه وتعالى. قال ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم أن من أن العلة مشتملة على كمال المعلول، ولكن ماذا؟ مساوي له أعلى. قال بنحو أعلى وأشراف، وإلا إذا كان بمساوي لما كان هو علة وهذا معلول وأشراف. ويتبين أيضا بمعونة هذه المقدمة أن العوالم الثلاثة مادة ومثال وعقل متطابقة متوافقة، ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي النظام المادي، وهو ذلك النظام المثالي أشرف من هذا النظام المادي. هذا الأشرف الأشرفية في الوجود وفي الترتيب الوجودي، لا الأشرف في علم الأخلاق. وفي عالم العقل ما يطابق النظام الموجود في عالم المثال، لكنه موجود بنحو أبسط وأجمل، هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه، ويطابقه النظام الربوبي الموجود في علم الواجب سبحانه وتعالى قبل الإيجاد. ومن هنا أنتم تتذكرون نحن قلنا بأنه نحن إذا علمنا بالوجود المثالي يحق لنا حقيقة أن نقول علمنا ماذا؟ في الوجود المادي، لأن لست النظام الحاكم في عالم المادة هو موجود أين؟ في عالم المثال. فأنت إذا اطلعت على عالم المثال وعلى نظام عالم المثال فقد اطلعت على ماذا؟ على المادة وعلى نظام عالم المادة، ومن هنا يحق لك حقيقة أن تقول علمت بعالم المادة، مع أن ارتباطك الوجودي ماذا؟ بعالم المثال أو عالم العقل، لأن هذه العوالم متطابقة وجودا نظاما كمالا. والحمد لله رب العالمين.